أن تقدم لكم الدرس 58 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء. قال رحمه الله: ولا يحل مؤجل بفلس. قال رحمه الله: ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم في المجلس الماضي أن الحجر على المفلس إنما شرع من أجل مصلحة الغرماء، وذلك أنه إذا أفلس صار حق الغرماء في ماله، ومن هنا حكمت الشريعة بالحجر عليه في التصرف في ماله. والكلام على هذا الحجر يستلزم أولا مشروعيته وسبب وجوبه، ثم بعد ذلك الحكم بالحجر، ثم الآثار المترتبة على الحكم. ذكرنا جملة من هذه المسائل فيما تقدم، ووقفنا عند بيع الحاكم لمال المفلس. وبيع الحاكم لمال المفلس أو بيع القاضي لمال المفلس ثمرة للحجر، فإنه إذا حجر على الشخص وتوفرت شروط الحجر على المفلس وحكمنا بالحجر، فهناك آثار مترتبة على هذا الحكم، منها أن القاضي يحكم ببيع ماله. وقلنا إنه إذا حكم القاضي ببيع مال المفلس فإن هذا الحكم يفتقر إلى بيان مواضع الأموال، ما هي الأموال، إلى بيان الأموال التي يحكم ببيعها. فأولا يقوم الحاكم ومن يوليه لبيع مال المفلس بفرز أموال المفلس وتصنيف هذه الأموال، فهناك أموال من الحيوانات، وهناك أموال من العقارات، وهناك أموال من المنقولات. تجمع هذه الأموال وتصنف، ويبتدئ أولا بأخذ الأمور الضرورية التي يحتاجها المفلس فتخرج من هذه الأموال، ثم بعد ذلك يخرج من هذه الأموال الأمتعة والأموال التي وجدت بأعيانها من الغرماء. فكل غريم باع إلى هذا المفلس مالا ووجده بعينه فإنه من حقه أن يأخذ عين المال. وتوضيح هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى أن أموال المفلسين يخرج منها ما كان باقيا بعينه من أموال الغرماء، فإذا طالب الغريم بهذا العيني فإنه من حقه أن يخرج هذا المال ويرد إليه. وإذا رددنا هذا المال فهنا صور: الصورة الأولى أن يكون مثال هذه المسألة كرجل باع سيارة لرجل ثم أفلس، فإذا كانت السيارة بعينها ولم يتصرف فيها، يعني لم يتغير فيها شيء بالزيادة أو بالنقص، ولم يدفع شيئا من ثمنها كما هي الشروط المعتبرة في هذا المال، فإن من حق صاحب السيارة أن يقول أفرزوا هذه السيارة، هذه سيارتي، ويثبت ذلك، ثم يأخذ السيارة بعينها لقاء دينه، فيسقط دينه بكامله الذي له في قيمة هذه السيارة. فلو أن هذه السيارة اشتراها المفلس ب20,000، فإننا نقول خذ السيارة و20,000 قد انتهت، لأنها أصبح إلغاء للدين للبيع الذي وقع بين المفلس وبين الغريم. وعلى هذا يشترط أولا أن يجد عين المتاع، فلا يجد مثلا مثله، لو وجد مثله ليس من حقه أن يطالب. وثانيا أن لا يكون قد أخذ شيئا من قيمته، فلو دفع المفلس بعض القيمة فإنه لا يستحق أن يطالب بعين المتاع. والدليل على ذلك ظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، ولم يقل وليرد ما أخذ، فدل على أنه قد عاوضه وساومه على ذلك البيع دون أن يدفع له مقدما أو شيئا من ثمنه. فإن دفع شيئا من ثمنه فجماهير العلماء على أنه لا يستحق الرد. وأما بالنسبة لهذا المتاع الذي هو السيارة أو الأرض أو العمارة، إذا وجدت بعينها فإما أن تكون قيمتها مساوية لقيمة بيعها. مثال ذلك لو أن رجلا اشترى سيارة ب100,000 ثم أفلس بعد شهرين من البيع، أو اشتراها ب100,000 وأفلس بعد سنة والسيارة قيمتها 100,000 لم تختلف، فحينئذ لا إشكال سيطالب بسيارته، لأن المشكلة أنه لو لم يطالب بالسيارة فستدخل ضمن الدين ويكون له بعض قيمتها وليس الكل، لأنه سيدخل مع الغرماء مشاركا لهم، والأفضل له أن يأخذ السيارة ويبيعها أفضل من أن يتركها حتى يكون أسوة للغرماء. فإذا قلنا إنه إذا الحالة الأولى أن تكون القيمة لم تختلف، فالحكم أنه إذا رضي صاحب المتاع أو طلب صاحب المتاع أن ترد له ردت. الحالة الثانية أن تكون القيمة أكثر، فلو أن هذه السيارة باعها الرجل أو الغريم ب100,000 ثم اشتراها المفلس دينا إلى نهاية السنة، وقبل نهاية السنة حجر عليه، فبعد نهاية السنة حجر عليه، فلما تمت سنة لهذه السيارة أصبحت قيمتها 150، فال150 قيمة السيارة أصبحت زيادة بالثلث، من حقه أن يطالب بعين السيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، ولم يفصل بين كونه أغلى أو أرخص أو مساويا، فأخذ جمهور العلماء من هذا دليلا على أنه يستحق رد السيارة غالية أو رخيصة، كأنه إلغاء للبيع الأول. الحالة الثالثة أن تكون قيمة السيارة أنقص، فحينئذ إذا كانت القيمة أنقص كأن يبيعه إياه ب100,000 تصبح قيمتها 80,000 أو 90,000 أو 70,000، فنقول له أنت بالخيار بين أن تدخل أسوة للغرماء في أمواله على حظ دينك أو قدر دينك، وبين أن تأخذ السيارة لقاء دينك الذي هو قيمة السيارة ولا شيء لك من قيمة السيارة. وهذا على ظاهر السنة في الصحيحين من حديث أبي هريرة المتقدم. هذا بالنسبة لمسألة إذا وجده بعينه. قلنا يشترط أن يجده بعينه. لو أن هذه السيارة نقص منها شيء، فلو تغير فيها شيء بالنقص أو تغير فيها الحال بالزيادة فلا يخلو إما في النقص، إما أن يكون النقص بآفة سماوية، أو يكون بسبب من المشتري اللي هو المفلس، أو يكون النقص بسبب من أجنبي، أي ليس البائع ولا المفلس المشتري. فإن كان النقص بآفة سماوية، اشترى منه دابة ثم أصابها الشلل فشلت يمينها أو شلت رجل منها رجليها، فلما حصل هذا النقص حصل بآفة سماوية ليس بتفريط من المشتري وهو المفلس وليس من أجنبي، وإنما هو بآفة سماوية، اشترى منه أرضا فجاء السيد واجتاح ثلثها أو نصفها، هذه آفة سماوية. اشترى منه مزرعة فجاء إعصار فأحرق ربعها، هذه كلها آفات سماوية. فالسؤال الآن، لو وجد متاعه على هذه الصفة بالنقص، فهل يطالب بالرد ويطالب المشتري بالضمان، أم أنه يأخذ عين المتاع؟ والجواب أن يقال له: إن كان النقص بآفة سماوية فإنك تستحق عين المتاع ولا ضمان في الآفات السماوية على المشتري، لا ضمان، لأننا قررنا هذا في باب البيع حينما تكلمنا على مسائل العيوب في المبيعات، وأن من حقه أن يستردها دون أن يضمن المشتري. وبناء على ذلك فإننا نقول له: أنت بالخيار بين أمرين، بين أن تقبل هذه السيارة وهذه الدابة وهذه الأرض معيبة بحالها ما دام أنها بآفة سماوية ولا ضمان في هذه الآفات ويسقط دينك كاملا، قيمة السيارة 100,000 فيأخذها بعد الخسارة التي فيها 100,000 على أنه رد لعين المتاع، فيصبح كأن مسألة المفلس إذا أخذ منه عين المتاع كأنه إلغاء للبيع الماضي أو البيع السابق، فهو يأخذ منه عين المتاع على أن لا يكون هناك مطالبة بالمال الذي بيعت فيه السلعة. الحالة الثانية أن يكون النقص بسبب المشتري وهو المفلس، ففي هذه الحالة إذا كان النقص بسبب المفلس فمذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أنه إذا حصل النقص بإتلاف للجزء ففيه تفصيل، إما أن يمكن فصل المبيع كأن يكون اشترى منه سيارتين فأتلف المشتري والمفلس إحداهما وبقيت الثانية، فحينئذ نقول له: خذ الثانية بقيمتها من أصل البيع، أنت بالخيار، إن أردت أن تأخذ متاعك فتأخذ الباقية وهي السيارة، فلو كانت قيمة السيارتين 100,000 إحداهما 50 والثانية 50 وأتلف إحداهما، قالوا: فمن حقه أن يأخذ الثانية 50,000 وتسقط 50، وهذا مبني على مسألة تفريق الصفقة، فالسيارتان في صفقة واحدة فيفرق بينهما بوجود الأيدي في الثانية، فيبقى ضمان الثانية على ملك المفلس، فيأخذ 50,000، يأخذ السيارة لقاء 50,000، وتبقى ذمة المفلس مشغولة بالخمسين الباقية، وقد يكون له الأحظ والأفضل أن يفعل هذا، لأنه لو كان هناك رجلان كل منهما له 100,000 على المفلس، فهو في هذه الحالة إذا كانت له 100,000 مقسومة بين سيارتين كل سيارة 50,000، فمعناه أنه لو أخذ السيارة السليمة فإنه سيستعيض نصف دينه، لكن إذا لم يأخذها ودخل مع الآخر فإنه سيتحصل على ما يقرب من ربع الدين وهو 25,000، لأن السيارة ستباع ويكون له ربع نصف المبيع وهو الشيء المبيع ونصفه هو ربع القيمة التي ذكرناها وهي ربع الصفقة وهي 25، وذلك 25,000، فالأفضل له أن يأخذ السيارة ويبقى له نصف الدين أسوة مع الغريم الآخر، وعلى هذا فإنه إذا كان النقص على هذا الوجه فإنه يضمنه المشتري، وأما إذا كان على أجنبي فمذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله أنه إذا أتلف جزءا من السيارة أجنبي فإن الضمان حينئذ يكون على الأجنبي، ثم يخير مالك السيارة بين الرجوع على المشتري أو على الأجنبي الذي أتلف. هذا بالنسبة لمسألة النقص. وأما إذا تغيرت الزيادة كجارية حملت، فالزيادة المتصلة متصلة بالمبيع، كجارية سمنت أو اشترى منه بقرة أو ناقة أو شاة وحسن حالها وصلح حالها، فإنه إذا كانت زيادة متصلة لا يمكن فصلها عن المبيع فإنه يردها ولا يطالب بتلك أو بقدر تلك الزيادة لأنها كانت على ضمانها. وأما إذا كانت زيادة منفصلة فاختلف العلماء رحمهم الله، وقد قدمنا هذه في مسألة خيار العيوب، هل تكون تابعة للمبيع وهو الأشبه والأقوى أو تكون غير تابعة للمبيع، وذلك على حديث المصراه الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله بينا أنه إذا كان المبيع تغير فهذا حكم، لكن يبقى معنا مسائل في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس. فلو أن هذا الرجل مات وهو المفلس، فقال طائفة من العلماء إنه إذا مات فحينئذ يصبح مالك المتاع مع الغرماء سواء بسواء، يعني يشترط شرط آخر في استرداد المتاع وهو ألا يموت المفلس. فإن طالب بمتاعه بعد موت المفلس فإن المال ينتقل للورثة، وحينئذ يكون أسوة مع الغرماء. وهذا على ما اختاره المصنف رحمه الله، اختاره طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه. الصحيح ما ذهب إليه جمع من أهل العلم أنه إذا مات فإنه يستحق الردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس. فأثبت بظاهر الحديث للمالك الحقيقي وهو الغريم، أثبت له اليد على متاعه إن وجده بعينه. ثم الموت لا يوجب النقل، لأن الله تعالى قال في كتابه في الميراث: من بعد وصية توصون بها أو دين. فجعل ملكية المال للورثة بعد الوصية والدين، وعلى هذا فالدين يمنع انتقال المال للورثة، فعلى هذا تتعلق ذمة الميت بسداد هذا الدين. وسنبين إن شاء الله تعالى في مسألة هل يحل الدين بالموت أو لا يحل، وهي الجملة التي تلي هذه الجملة. والذين قالوا إنه إذا مات يسقط أو تسقط المطالبة استدلوا بمرسل أبي داود رحمه الله، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مات فهو أسوة الغرماء، ولكنها رواية ضعيفة، والأصل بقاء الحديث على ظاهره، ولم تصح رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. نعم. قال رحمه الله: ويبيع الحاكم ماله. يبيع الحاكم، الحاكم القاضي، وقوله يبيع يعني يأمر ببيع، يأمر ببيع متاعه. وإذا أراد أن يبيع أو يأمر بالبيع فالجاري عند القضاة وقضاة الإسلام عادة أنهم يرجعون إلى أهل الخبرة، فالقاضي بنفسه لا يتولى البيع، وإنما يبحث عن أناس من التجار معروفين بالأمانة والصدق والحفظ، فيقول لهم: هذا مال فلان قوموا عليه، يعني يقومون عليه ويتولون أمره. وقال بعض العلماء: يشرع من القاضي أن يجعل لهم حظا من بيت المال، هؤلاء الذين يتولون النظر في أموال المفلسين لبيعها يكونون تابعين للقضاء ويفرض لهم شيء من بيت مال المسلمين. فإذا قام هؤلاء الذين لهم خبرة ينظروا في هذا المال يكون المفلس حاضرا، وذلك لكي ينظر الأحظ لماله، ويقام هذا المال بأفضل الأسواق، يعني لا يكون هناك ظلم للمالك الحقيقي، بل يلتمس أفضل الأسواق، لأن هذا فيه مصلحة للمالك الحقيقي ومصلحة للغرماء حتى تسدد ديونهم. ثم بعد ذلك يعرض المال للبيع ولا تقبل الزيادة، يعني إذا جاء أحد يساوم ويزيد إلا ممن لا تهمة فيه. نعم. ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. يقول رحمه الله: ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. هذه المسألة أجمع عليها الصحابة رضوان الله عليهم، كما في قصة العون، كما جاءت في قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الزبير بن العوام والصحابة، فإنه لما عالت الفريضة إلى 7 اشتكى عمر رضي الله عنه، توفي ميت وترك زوجا وأختين، فإن النصيب الثلثين مع الزوج وهو النصف لا يمكن أن ينقسم المال عليهم. ففي هذه الحالة استشار الصحابة رضوان الله عليهم فأمروه أن يرد المسألة إلى 7، فقال الزبير رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، ما أرى هذه المسألة إلا كرجل مات وعليه دين 10 وقد ترك 7، فإننا نقسم المال على قدر حصص أصحاب الديون. توضيح ذلك: الآن مثلا عندنا مفلس بعنا متاعه بمليون، والديون التي عليه 2,000,000، والمليونان كل رجل له 500,000، فالمليون التي تحصلنا عليها من البيع ننظر حصة كل صاحب كل غريم من أصل الدين، فالذي له نصف الدين يأخذ نصف المليون التي بيع بها، ثم الذي له النصف الآخر يأخذ. مثال آخر، لو أن ثلاثة لهم دين على رجل 90,000، كل رجل له 30,000، فهذه 90,000، فأصبح كل واحد منهم سهمه ثلث المال، يعني يستحق ثلث الدين، الأول له الثلث والبقية كل منهما له الثلث. فلو أن هذا المفلس بيع نفعه 60,000، فالدين 90,000، 60 لا يمكن قسمه على 90، فحينئذ ما العمل؟ نقوم على 60 وتقسم 3، ويعطى كل واحد منهم نعطيه 20,000، فأصبح أخذ ثلث ما الثلث من من من مالي المفلس، لأن هذا هو حقه في أصل الدين، إنه يستحق ثلثا. ولو كان هناك 3 أشخاص، أحدهم له نصف الدين، والثاني له الربع، والثالث له الربع، فحينئذ تقسم المال الذي نتج عن البيع على 4، تعطي من له النصف 2 من 4 له النصف، وتعطي من له الربع كل واحد منهما 1 من 4. هذا معنى يقسم على قدر بينهم ومالهم. نعم. قال رحمه الله: ولا يحل مؤجل بثلث ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء. قال رحمه الله: ولا يحل مؤجل بثلث. قال رحمه الله: ولا يحل مؤجل بثلث. في هذه المسألة قصد المصنف أن يبين أن الحكم بثلث المديون لا يستلزم حلول الدين المؤجل. فلو أن رجلا مفلسا عليه 100,000، 50 منها قد حلت ويثبت بها الحجر، و50 منها تحل بعد سنة، فلو كان عنده بيت قيمته 30,000، فحينئذ طالب أصحاب الدين 50 بأن يحجر عليه، لأن ماله 30 ودينه 50 بحسب مطالبته، فنحجر عليه لقاء أصحاب الديون 50. 50 الباقية لو جاء صاحبها، لأن صاحبها يتضرر لو بيع البيت، فيصبح المفلس لا مال عنده، فهل هذا الذي لم يحل دينه من حقه أن يزاحم أصحاب الديون الآخرين، أم أنه ينتظر إلى أن يحل أجله ثم بعد ذلك يطالب بحقه؟ والجواب: ولا يحل مؤجل بثلث. فقال المصنف إنه إذا حكم بثلث إنسان فإنه لا تحل الديون المؤجلة عليه. هذا بالنسبة لمسألة حلول الدين. نعم. والسبب في هذا أن صاحب الدين قد رضي بتأجيله، فلا يحكم قبل تأجيله. ذكرنا في باب الحجر، في حجر المفلس، أنه يشترط في الحجر عليه أن يكون الدين قد حل، فإذا كان دينه لم يحل فليس من حقه المطالبة. نعم. ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء. ولا بموت، يعني ولا يحل إن مات المفلس. طيب هذا الدين المؤجل لو مات المفلس فهل يحل؟ أو مسألة ثانية: رجل عليه دين مؤجل ثم توفي وترك لورثته 100,000، والدين الذي عليه 50,000، ولكن هذه 100 إلى نهاية السنة، فهل تحل ديونه؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. فمن أهل العلم من يرى أن الميت تحل ديونه بالموت ولو كانت مؤجلة، ولذلك قالوا: من مات حلت ديونه، فيجب على ورثته المبادرة بالسداد. وقال طائفة من العلماء: الموت لا يخالف الحكم، فيبقى الحكم مستصحبا وساريا، فالدين المؤجل مؤجل. والصحيح أن الدين يحل بالموت، لأن الميت ترهن نفسه، وهذا نوع عذاب للميت، ودل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فالميت معلقة نفسه بالدين، ولذلك قال بعض العلماء: هذا الحديث مشكل عند أهل العلم في قوله نفس المؤمن معلقة بدينه، في رواية مرهونة بدينه. فقال طائفة من العلماء: يحبس عن النعيم، ويبقى عن النعيم في حال بينه وبين النعيم حتى يقضى دينه، لأن نفسه لا تتنعم ولا تكون إلا بعد، لأنه قال نفس المؤمن مرهونة، والمرهون أصل الرهن الحبس. قوله تعالى كل نفس ما كسبت رهينة أي محبوسة. فلما قال عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن مرهونة بدين معناه أنها محبوسة، وهي إما تحبس عن نعيم، تحبس عن نعيم أو عن الفضل. ولذلك كره العلماء رحمهم الله الدين وشددوا فيه لهذا الحديث، فقالوا إنه إذا كانت نفسه مرهونة وماله موجود والورثة لا يستحقون المال إلا بعد قضاء الدين، فالمنبغي أن يبادر بسداد دينه. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أنه يجب عليهم أن يبادروا بسداد دينه ولو كان دينه مؤجلا. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يغفر للشهيد كل شيء، وفي رواية أنه يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه، نسأل الله العظيم من فضله. فقال صلى الله عليه وسلم إن يغفر للشهيد كل شيء، فجاءه جبريل ونزل عليه بالوحي، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا، يعني يغفر له كل شيء إلا حقوق العباد. فالذي عليه من حقوق العباد نفسه مرهونة منه. فإذا كان هذا في الشهيد وهو من أعظم الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى، الذي يغفر له عند أول قطرة من دمه، والذي يبعث جرحه يثعب، والذي روحه في حواص طير خضر في الجنة تسرح فيها، تشرب من أنهارها وتأوي إلى وتأكل من ثمارها، تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، ونفسه ومع ذلك يغفر له كل شيء إلا الدين. فهذا يدل على عظم أمر الدين. وإذا كان أمره بهذا العظم فليس من الحق ولا من العدل أن يبقى الميت مرهونة نفسه وقد ترك السداد، وننتظر إلى حلول الأجل حتى يسدد عنه. فلذلك الذي يظهر أن الميت تحل ديونه بالموت، وأنه يجب على ورثته أن يبادروا بسداد ديونه، وهذا خاصة مع قوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين، وفي الآية الأخرى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين، كلها صريحة في أن الدين مقدم على حقوق الورثة. فإذا نظر إلى هذا فمعناه أنه يجب علينا أن نبادر بسداد دين الميت، لأن هذا ماله وقد حلت ديونه، فينبغي أن يبادر بالأصلح والأوفق له، لأنه ليس ثم مانع شرعي يمنع من هذا. ومسألة التأجيل، لماذا نقول إن المؤجل الدين المؤجل ليس من حق صاحب الدين أن يطالب المدين؟ لأن الدين المؤجل إذا كان الدين أخره عليك صاحبه إلى نهاية السنة، فإن الرفق بك أن تنتظر إلى نهاية السنة، فمن مات الرفق به أن يعجل، فأصبحت المسألة بالموت عكسية. ولذلك جعل شرعا الحق أن تطالب بتأخيره بناء على الأجل، وإذا ثبت أن الحق أن تطالب بتأخيره بناء على الأجل فلمصلحة المديون، فالعكس بالعكس في حال الوفاة. ومن هنا فإنه يجب على الورثة أن يبادروا بسداده. وقد ذكرنا غير مرة أن ميتا مات وعليه دين 100,000 وترك عمارة أو أرضا، وهذا من أعظم ما يقع من المظالم، فإن الورثة يموت مورثهم ويترك لهم عمارة أو أرضا ولها قيمة ويمكن بيعها وسداد ديونه، ولكن الورثة يمتنعون، ثم تبقى الديون، ولربما حلت الديون وتبقى إلى سنوات، لربما تبقى دهرا طويلا. وهذا إن كان في الوالد والوالدة فهو من حقوق الوالدين، أسأل الله السلامة والعافية، وإن كان في القريب فهو من ظلم القريب وقطيعة الرحم، فكيف يبقى هذا الميت مرهونا في قبره بدينه ولا يسدد عنه وماله قد تركه؟ فلا حق لهم أن يستمتعوا بهذا المال حتى يسدد دينه، لأن الله تعالى يقول من بعد وصية توصون، فجعل الفرائض وجعل قسمة المواريث على أصحابها، وجعل حق الوارث بعد الوصية والدين، فدل على أنه ينبغي المبادرة بسداد هذا الدين وإبراء هذه الذمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، فهؤلاء الورثة أغنياء قادرون على سداد ديون مورثهم، فيجب عليهم أن يبادروا بذلك. نعم. ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل. فقال رحمه الله إن وثق ورثته برهن أو كفيل، جعل فقال الحنابلة رحمه الله من وافقهم شرطا في هذه المسألة، وهي توثيق الدين برهن أو توثيقه بكفيل غارم. فإذا جاءوا برهن وقالوا له أمهلنا إلى نهاية السنة كما اتفقت مع مورثنا ونحن نعطيك دينك لأن دينك مؤجل، قال لا أريد ديني معجلا، فاختصموا إلى القاضي. يقول القاضي للورثة ائتوا برهن أو ائتوا بكفيل أؤجلكم بالأجل. هذا على ما ذكره المصنف رحمه الله. فإن جاءوا برهن أو جاءوا بكفيل غارم مليء فإنه حينئذ يؤجل ويبقى الدين على حاله مؤجلا. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. صورة المسألة أن يكون هناك غريمان كل واحد منهما له 50,000 وتوفي وأفلس وحكم وطالبوا بالحكم بفلس زيد من الناس، ولما حكم عليه بفلسه بيع متاعه بمثلا 30,000، فإذا كان كل واحد منهما له 50 فمعناه أنه ستنقسم 30 على شخصين، يكون أحدهما له 15 والثاني له 15. فإن ظهر غريم ثالث له 50 فحينئذ أصبح له الثلث، فيدخل معهم ويطالب كل واحد منهما بنصف ما أخذ بثلث ما أخذ، فالذي له 15 يعطي 5 وتبقى له 10، والآخر يعطي 5 من 15 يبقى له 10، وحينئذ يكون للغريم الجديد 10 ويكون للباقيين كل واحد منهما له 10,000، فيدخل بقدر حصته. هذا إذا ظهر بعد القسمة. هذا مذهب طائفة من العلماء، وقال بعض العلماء إنه لا يستحق الدخول، هذا مذهب الشافعية والحنابلة كما ذكر المصنف، أنه إن ظهر غريم بعد القسمة دخل، أن المال محبوس بالدين عموما ومتعلق بذمة المديون، فيستوي فيه من عجل ومن تأخر في المطالبة. وقال بعض العلماء لا يقاسم وينشأ له حجرا جديدا، لا يستحق أن يطالب لأنه هو الذي فرط ويتحمل عاقبة تفريطه كما يقول به الإمام مالك رحمه الله. نعم. ولا يفك حجره إلا حاكم. ولا يفك حجر المفلس إلا حاكم وهو القاضي. والسبب في هذا أنه كما كان الإثبات مفتقرا إلى حكم وقضاء، كذلك الإلغاء ورفع الحكم يحتاج إلى حكم برفع الحجر وفكه. فمذهب جمهور العلماء أن المفلس إذا حكم عليه بالحجر لا يخرج من الحجر إلا بحكم ثاني. طيب ما فائدة المسألة؟ فائدتها لو أن صاحب شركة أفلس وديونه مثلا 1,000,000، أخذت أمواله وبيعت وسدد منها، ثم لما بيع متاعه وبيع ما يملكه اشترى من رجل قبل فك الحجر عنه، فإن نظر إلى أنه يفك الحجر عنه بمجرد سداد ديونه فحينئذ البيع صحيح. وإن قيل إنه يفتقر الحجر إلى فك فلا يصح هذا البيع إلا بعد أن يفك الحجر عنه. هذه فائدة المسألة، أنك إذا حكمت بكونه محجورا عليه ولا يفك حجره إلا بحكم القاضي، فكل صدقة تصدق بها أو تبرعا بذله أو بيعا عقده لا يحكم به إلا بعد فك الحجر عنه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. قال رحمه الله: ويحجر على السفيه. هذا النوع الثاني من الحجر، وهو الحجر على الشخص لمصلحة نفسه. فبعد أن فرغ رحمه الله من الحجر على الشخص لمصلحة غيره وهو المفلس لمصلحة الغرماء، شرع في الحجر على الشخص لمصلحة نفسه. بالنسبة للنوع الأول تختلف مناهج العلماء، بعض العلماء يقول باب التفليس ويذكر أحكام المفلس، وبعضهم يجعله في باب الحجر ويقدم هذا النوع وهو الحجر لحظ نفسه على الحجر لحظ غيره. والمصنف رحمه الله درج على تقديم المفلس وإدراجه تحت باب الحجر. والحجر

بلغ سفيها وهو اليتيم، إذا بلغ سفيها قد يستمر الحجر عليه إلى 25، وأما من بلغ 21 ثم حصل منه سفة بعد 21 فلا يحجر عليه. واستدل بآيات الكفارات، وآيات الكفارات يقول إن الله تعالى أوجب على من جامع أهله في نهار رمضان أن يكفر بعتق الرقبة، ففعل هذا الجماع وهو صائم في نهار رمضان سفة، جمع بين سفة الدين والدنيا، ومع ذلك خاطبه الله بعتق الرقبة وخاطبه الله بإطعام 60 مسكينا، فدل على أنه يملك المال وعلى أن من حقه أن يتصرف في المال وأنه لا يحجر عليه. وهذا ضعيف، فإن الآية الصريحة في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فإنها نص في موضع النزاع. وأما مسائل الكفارات فإنه لا تعارض بين عام وخاص، نقول هذا عام وهذا خاص، يستثنى من ذلك حقوق الكفارات كما استثناها الجمهور. المسألة الثانية في قوله قال إنه إذا بلغ 21 صار جدا، والجد لا يحجر عليه، يقول لأن الرجل يمكن أن يصبح جدا وعمره 21 سنة، ما يتأثى أن الرجل جد وهو والد لولد وولد لولد، فمع ذلك يعني مثل هذا ما يليق أن يحجر عليه، وهذا دليل النظر بالعقل. وهذا ضعيف لأنه عقل في مقابل نقل، وثانيا أن مسألة كونه جدا أو ليس بجد لا يؤثر، إنما العبرة بإحسان النظر في المال. ولو سألناهم لما توافقون على الحجر على اليتيم قالوا لأنه لا يحسن النظر لنفسه، نقول إن هذا الكبيرة مع اليتيم شاركه في عدم الإحسان وعدم إحسان النظر في ماله، فحجر عليه كما حجر على اليتيم. وأيا ما كان في الصحيح مذهب الجمهور أنه يحجر على السفيه سواء كان بلغ 21 أو لم يبلغها، ويستمر الحجر عليه ولو بلغ 25 سنة. نعم. ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا. قال رحمه الله ومن أعطاهم ماله بيعا. هذه آثار الحجر على الصغير والسفيه والمجنون، وإن شاء الله سنفصل في أحكامها. وقبل أن أنسى بالنسبة للدورة، يعني إن شاء الله سنتوقف هذا الأسبوع القادم نظرا لبعض الظروف الخاصة، قد اضطر لبعض الفحوصات، لكن إن شاء الله إذا تيسر في الأسابيع بعدها إن شاء الله سنكون. وأما بالنسبة للدرس سيكون يوم الجمعة في مسجد سماحة الشيخ، يوم الجمعة بعد صلاة المغرب إلى العشاء، بالنسبة للدرس الأسبوعي كما هو سيستمر في العطلة، لكن بالنسبة للدرس الذي بعد العصر سيتوقف مؤقتا إن شاء الله لبعض الظروف، وإذا يسر الله انتهيت منها إن شاء الله نستمر. أثابك الله فضيلة الشيخ ونفع الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، سائل يقول أشكل علي قول المصنف ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت، مع ما تقدم في باب القرض من قوله إن القرض يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمسألة ثبوت الدين في الذمة حالا بالقرض نفسه بيناها، ثبوته في الذمة بمعنى أنه بمجرد ما يأخذ المال يثبت في ذمته البدل ويكون حالا الثبوت، ما يؤجل، ما ننتظر إلى الأجل. فشغل الذمة بالدين بمجرد الأخر والقبض، وهذا هو الذي نفرع عليه مسألة أن من مات حلت ديونه، لأن الميت ما ألزمنا بسداد دينه إلا لأن ذمته شغلة. فهناك فرق بين مسألة المطالبة بالأجل بحلول الأجل فلا يطالب إلا بعد تمام الأجل وحلوله، وبين مسألة ذمة الشخص الذي يأخذ الدين. فذمة الشخص الذي يأخذ الدين يثبت المال في ذمته حالا، بمجرد قبضه للمال يصبح بدل هذا المال وعوض هذا المال ثابتا في ذمته، كرجل استدان 100,000، فإنه إذا قبض 100,000 بمجرد قبضه ل100,000 قبل قبض 100,000 ذمته بريئة، بمجرد قبضه ل100,000 نقول يثبت في ذمتك، والذمة قلنا وصف اعتداري قابل للإلزام والالتزام، فتصبح ذمته مشغولة بهذا الدين بمجرد القبض، هذه مسألة قبض الدين وفصلناها وبيناها وجاء عند علماء رحمه الله. مسألة حلول الأجل وعدم حلوله هذا الذي في الذمة، متى يستحق المطالبة به أو لا يستحق، هذا مرتب على الأجل استحقاق المطالبة، ثم بعد ذلك يفصل فيه أنه إذا مات أصبح ذمته مرهونة وحقه موجود، فكان من العدل والإنصاف أن يبادر بإبراء ذمته، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا التزم ابن الميت لصاحب الدين سداد دين والده بأن يصبح الابن هو المدين، وهل من الممكن أن تقع الحوالة في هذه الحالة؟ إذا التزم الابن أو القريب أو الغريب بدين رجل فإنه في هذه الحالة لا تبرأ ذمة الميت إلا بالسداد، والدليل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فقال صلى الله عليه وسلم هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة رضي الله عنه فلم يزل يلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألني هل أديت عنه؟ فأقول لا بعد. هل أديت يعني هل سددت أو لا؟ فأقول لا بعد، حتى لقيني ذات يوم فقال هل أديت عنه؟ قلت نعم. قال الآن بردت جلدته. هذا يدل على أمر عظيم، هذا في الصحيحين، الآن بردت جلدته. وهذا هو الذي يقوي بعض العلماء يقولون أنه مرهونة أي أنه يحبس عن النعيم، يقولوا بردت جلدته. وهذا يعني يدل على أنه لو قال شخص علي دينه لا يبرأ إلا بالسداد حتى يصل الحق لصاحبه، فإذا أعطي الحق لصاحبه برئت ذمته، وأما إذا لم يعطى سواء بحوالة أو بكفالة كما في حديث أبي قتادة فإنه لا تبرأ ذمته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من استدان دينا يريد أداءه وفي الحديث أدى الله عنه، نرجو من فضيلتكم شرح هذا الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، هذا حديث عظيم يدل على أن النيات والمقاصد تؤثر في أمور العبد، وأن الله يفتح له من أبواب التوفيق وييسر له من سبل التوفيق على قدر نيته وصلاحه. والمراد بهذا الدين بهذا الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها، كرجل يأتي ويستدين 100,000 والله يعلم في قرارة قلبي أنه يريد أن يسدد، فإن الله يؤدي عنه. اختلف العلماء في قوله أدى الله عنه، قيل يوفقه للسداد إذا كان حيا، قالوا فإذا مات قالوا إنه يتحمل الله سبحانه وتعالى عنه فيرضي صاحب الدين عن دينه، لأنه علم من نية عبده أنه يريد أن يسدد، فالله عز وجل اطلع على الضمير الذي ضميره وقلبه ونيته فعلم أنه يريد الخير فأعطاه خيرا. قال تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وأن قوله ومن أخذها يريد إتلافها كما يحصل من المتلاعبين أنهم يأخذون الأموال ولا يريدون أن يسددوا ولا يفكر في السداد، وتظهر هذه النية إذا حدد الدين فقال أسددك في نهاية السنة، فإن كان في نيته فعلا أنه في نهاية السنة سيأتيه المال ويسدد فهذا رجل أخذ أموال الناس يريد أداءه. وأما إذا علم أنه في نهاية السنة ليس عنده مال أو خدع صاحب المال فقال له إن شاء الله ستأتيني أموال بعد شهر، إن شاء الله سيأتيني إيجار سيأتيني شيء، ومناه وعبث بحقه فقال له أبشر إن شاء الله في نهاية السنة ستنفرد سيأتيني عوض سيأتيني تعويض سيأتيني كذا، فمناه بالباطل فهذا أخذ أموال الناس يريد إتلافها، فالله يتلفه فيمحق بركة أمواله. ولذلك من المشاهد والمجرب في الناس الذين يأخذون أموال الناس مع أن بعضهم يكون غنيا قادرا على السداد ولا يريد أن يسدد، فإن الله يمحق له البركة من ماله ويلبسه ثوب الفقر وهو في الغنى، وذلك تجده في أضيق حال نسأل الله السلامة والعافية. وإن سلمت أمواله من النكبات والضيق سلط الله عليه هما يلازمه وغما يتابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه، حتى كان بعض العلماء مما يوصي به بعض طلاب العلم بعض طلابه يقول له لا تستدل قدر ما تستطيع، حتى في العبادة في بعض الأحيان ما دام أن النفس تعلقت خاصة إذا كان صاحب الدين نفسه غير طيبة وغير راضية وحل الأجل، فإن هذا يؤثر على الإنسان، يؤثر على حاله، لأنه مرهونة نفسه ومحبوسة، حتى إن بعض الأخيار تراه يحب قيام الليل وصيام النهار، فربما رهنت نفسه وحبست كما أنها تحبس عن نعيم الآخرة، فلا يمتنع أن تحبس عن نعيم الدنيا، وذلك لما يكون بسبب تأجيل حقوق الناس. فالأفضل أن الإنسان يتقي هذا الشيء، وإذا اضطر إلى الدين بحاجة وبأمر فإنه يستعين بذلك بحسن النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. فالمسلم إذا كان فيه السماحة وفي حسن النية فإن الله يوفقه ويرحمه وييسر له من أبواب الفرج ما لم يخطر له على بال. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الإمام يحمل الأركان عن المأموم إن ترك المأموم ركنا ناسيا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأصل في هذه المسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة. هذا الحديث في قوله الإمام ضامن، الضمين هو الحميل، فكأنه يتحمل عن المأمومين، فقالوا يحمل عن المأموم الواجبات ولا يحمل الأركان. فإذا كان المأموم قد نسي واجبا، كأن يرفع الإمام ويقول سمع الله لمن حمده، فيرفع المأموم وينسى أن يقول ربنا ولك الحمد، أو يكبر الإمام للسجود فيسجد المأموم دون أن يكبر ناسيا، فيحمل الإمام عنه سهوة، ولا يلزم أن يسجد سجود السهو. وهكذا إذا نسي التسبيح في الركوع أو نسي التسبيح في السجود إنه يحمل الإمام عنه ذلك. وأما بالنسبة للأركان فإن الإمام لا يحمل الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الإمام ضامن، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أن المأموم يلزمه قضاء ما سبق، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: فقضوا. فدل على أن الأركان تقضى. والله تعالى بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما ضابط اللغو في الأيمان؟ لغو اليمين الذي أسقط الشرع المؤاخذة فيه ينقسم على صور، منها أن ترى الشيء تظنه على حال فيتبين بخلافه، فتحلف بالله عند رؤيته لأول وهلة أنه كذا، ثم يتبين أنه ليس هو، كرجل رأى رجلا فقال: والله محمد، لأن أوصاف محمد كلها موجودة فيه، ثم لما اقترب الرجل إذا به زيد، فهذا من لغو اليمين، لأنه حلف على غلبة الظن وتبين كذبها، لكنه لم يكن في ذلك كاذبا في الحقيقة، وإنما على ما ظهر له. ومن هنا فرع العلماء مسألة حلف اليمين في القضاء على غلبة الظن، فيجوز للمدعى عليه أن يحلف اليمين منكرا إذا كان غالب ظنه أنه ليس لفلان عليه شيء. وكذلك من لغو اليمين أن يجري ذلك مجرى الكلام الذي لا يقصد منه الحلف، كقولك للضيف: والله تقعد، والله تقوم، والله ما تذهب، والله تتغدى، والله تتعشى، ويجري ذلك: والله قم، والله تقعد، وهذا أثناء الكلام، أثناء اللجاج، دون قصد لليمين، فتقول للرجل: والله تقعد، والله تقوم، بسرعة بدون أن تستحضر اليمين أو تستشعرها أو تقصدها، فهذا كله من لغو اليمين. وفي ذلك آثار عن ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة وغيره من أئمة التابعين. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إنسان له فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى وأراد أن يشتري مني سلعة، فبعته حياء منه لا رغبة في البيع، فهل يجوز هذا البيع؟ الحكم في الشرع على الظاهر، من ناحية الظاهر البيع إذا استوفى أركانه وشروطه فبيع صحيح، كونك في نيتك تستحي وغلبك الحياء فهذا لا يؤثر في ظاهرك، لأنه ليس ثم أحد فرض عليك ذلك، وليس ثم أحد أكرهك عليه، وكونك تجامل وكونك تتنازل عن حقك هذا بالنسبة لك أنت، أنت الذي تتحمل مسؤوليته، لأنك بين نارين، بين أن تباشره وتقول لا أرغب البيع، وبين أن تصبر على، وحينئذ يكون يعني فضره منفكا عن مسألة الحقوق، وبين أن ترضى بالبلاء فتبيع وتأخذ الثمن والله سبحانه وتعالى يعوضك. لكن ينبغي على أهل الفضل كالعلماء وطلاب العلم ألا يحرجوا الناس، ينبغي عليهم ألا يحرجوا الناس بمثل هذا، خاصة العلماء وطلاب العلم والفضلاء لا ينبغي أن يتخذوا من علمهم وسيلة للدنيا، هذا أمر محتم ينبغي على طالب العلم أن يتنبه له خاصة في هذا الزمان. فإذا أصبح طالب العلم يأكل بعلمه ويشرب بعلمه ويتعالى على الناس بعلمه ويحرج الناس بعلمه ويحرج الناس بفضله، وأعرف من مشائخنا رحمة الله عليهم أنه كان يتجنب إذا دخل السوق أن يشتري من شخص يعرفه، كل ذلك خوفا من أن يكون قد أخذ بعلمه شيئا من الناس، وهذا هو الورع. ينبغي أن يجعل العلم للآخرة، قلنا أسألكم عليه من أجر، فالإنسان إذا تعلم العلم ينبغي، العالم وطالب العلم إذا تعلم العلم ينبغي أن يجعله لله والدار الآخرة. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا كنت في السفر صائما فلا يشعر بك من معك، إنهم إن شعروا بك قالوا أنزل الصائم، افرشوا للصائم، رحلوا ارفعوا رحل الصائم حتى يذهب أجرك في الصيام. يعني تكون معهم في السفر وفي حكم السفر لغيره، فيقولون أنزل الصائم يعني ساعدوه، فتصبح كلا عليهم بعبادتك، فكأن العبادة أصبحت وسيلة للدنيا. فينبغي للإنسان أو لطالب العلم وللفاضل وللورع أن يتقي مثل هذا، خاصة للشيخ مع طلابه أو كذا ممن له فضل، أن لا يطلب من الناس أجرا، إنما يكون أجره على الله. والعلم إذا قصد به وجه الله وابتغي به ما عند الله باركه الله لصاحبه وبارك الله في ثمرته وعاقبته، وأصبح الإنسان محفوظا في علمه، وأصبح العالم محفوظا في علمه، وطالب العلم محفوظا في طلبه، ما اتقى الله عز وجل في هذا العلم وأراد به الله والدار الآخر. فينبغي للمسلم أن يضع هذا نصب عينيه وأن يخاف شدة الخوف. والله إني لا أعرف بعض المشايخ رحمة الله عليهم إذا اشترى شيئا من شخص يعرفه خاصة في الصفقات الكبيرة يذهب ويرسل من يسأل في السوق كم قيمتهم، كل ذلك خوف المجاملة. ولقد حضرت بعض مجالسه أنه يستحلفه بالله أن قيمتها كذا، كل ذلك من أجل أن لا يدخل إلى ذمته شيئا من حقوق الناس ويصبح كلا. وإذا نظرت الناس خاصة لأهل العلم وطلاب العلم والفضلاء أنهم لا يبالون بالدنيا وأن الدنيا تحت أقدامهم وأنهم علموا لله وابتغوا ما عند الله ورجوا الدار الآخرة أحبهم الله ووضع لهم القبول. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فإذا رؤي العالم وطالب العلم عفيفا عن أموال الناس، عفيفا عن حقوقهم، عفيفا عن مظالمهم، فإن الله يحبه ويبارك له. والله ما تركت شيئا من الدنيا لله إلا عوضك الله أطيب منه وأزكى لدينك ودنياك وآخرتك. هنيئا لمن وفقه الله فصان الله به وجه العلم وصان به كرامة العلم وعرف أنه لا يتبذل بعلمه وأنه لا يبيع ويشتري بعلمه فيذهب في السوق فيمتهن ويذهب إلى التجارات فيمتهن. ولذلك تجد من يفعل هذا الفعل يركبه أهل الدنيا، ويجد من تسلط السفهاء والرعاء عليه ما يكون ثمنا لهذا التنازل عن دينه وعلمه. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن لا يحرج الناس في حقوقهم، وأن لا يستغل منصبه أو مكانته من كونه معلما أو مدرسا فيأتي لطالبه أو يأتي لمن هو دونه من أجل أن ينال عرضا من الدنيا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمنا، لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا وسؤلنا. ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا غنى لا ينفد، وأن يرزقنا أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه إنه واسع الفضل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.